لكن بالنسبة لقادر واحد هو صاروخ باليستي، بعض الخبراء يشير إلى أنه مطور من طرازات سكاد نحو 300 كيلومتر، وبالتالي هو يصل إلى تل أبيب. طبعا ما زلنا بحاجة إلى المزيد من المعلومات الرسمية أو شبه الرسمية عن الصاروخ، لكن هذا هو بالنسبة لعمليات الاستخدام. بالتالي